بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. عرفنا ان الارث اما ان يكون من اب او من من ليه حق في ماله. هنا راي ثاني، لانه بيقول ايه: اولئك هم الوارثون، اصحاب الجنه الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ورثوا مين؟ ام قال لك ان الله حينما شاء ان يخلق الخلق عارف عددهم خلاص، واحصى كل شيء ايه عددا، فصنع لكل واحد منهم امرين اثنين: جنه يدخل فيها ونار. يعني ان اطعنا كلنا نلاقي مساكن، وان عصينا كلنا نلاقي مساكن. فساعتها يدخل اهل النار النار، يسيبوا نصيبهم في الجنه، يقوم يكتسبه المؤمنون، يبقوا ورثوا الكفار اللي هم دخلوا الايه النار فيما كان قد اعد لهم على فرط انهم جنة. أو الآن لكن الله يقول: بما كنتم تعملون. بما لك؟ طب ما هي دي الاثنين، لأنني هو أنا ورثت الكافر فيما نزلوا ليه؟ لأنني تفوقت عنه في العمل الصالح. طيب، طب في الأولانية أم قال لك إيه بما تعملون؟ قال لك أنت من تعملت عمل صالح وعملت كذا وعملت كذا فخدت ميراث الجنة، يبقى دي تمشي ودي إيه؟ ودي تمشي. لكم فيها فاكهة كثيرة. الله قال لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. طب ليه ما داش هناك بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس؟ قال لك ليه خصص الفاكهة هنا؟ قال لك لأن الفاكهة دي كانت عند العرب غير موجودة، فلما العرب يسمعوا بس صحاف وطعام وشراب يبقى طب ما هو زي ما كنا يعني، يوم يجيب لهم الفواكه اللي كانتش ايه اللي كانتش موجوده. لكم فيها فاكهه كثيره، فاكهه يعني ما يتفكه به، يعني شيء لا يمثل ضروره، انما هي اسمها ايه فانتظيه. يعني ربنا خلق لنا اشياء للضروره واشياء يعني للطرف، زي اللباس زي الهدوم دي: يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. دي اللباس الضروري اللي ما بيستغناش عنه، بس كده يا رب. قال لك بدناك لما تحب تريش وريشا، يعني يقول لك في لما تريش يعني لبس كويس، يبقى أنزلنا عليكم هي لباسا هي ده ضروري. وبعدين ما سبناكوش كده برضو لما تحب تتزين وريشا. وبعدين قال بس اسمعوا، العورة والريش والزينة دي في حاجة تانية: ولباس التقوى ذلك خير. يبقى ما سبكوش، ادلك لباس التقوى. هات بقى المقابل بقى، دول في جنات يحبرون ويغاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها مدى، وهنا لهم فيها فاكهة. لازم يجيب المقابل ليه؟ لأن النفس حين تذكر شيئا تنبسط له، ثم يذكر شيء بعدها تنقبض له، يفهم الفرق بين الاثنين، يقوم يعاجل لإيه للباس لنفسه تنبسط. ولذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، علشان النفس تنبسط هنا وتنغم هنا، يقوم مدل ودل المغم، شوف اللي بيغم إيه الفجار، أقوم أمال اللي بيصر إيه أقوم أعمل دي. ولذلك إيه فليضحكوا وليبكوا كثيرا، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. من اللي عمش فتر فراحة كده وقال هو اللي بتاع هفطايم ولا لا، على طول هم خالدون في جهنم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني مش بس وإن كان لا يفتر عنهم، إلا عندهم أمل في إنها تترفع منهم، لأنهم يائسون من هذه المسألة خلاص، النفسية بتاعتهم فهم أن مش ممكن هتحصل غير كده. وما ظلمناهم لأننا إيه هدينا وقلنا لهم عناصر الخير ايه وعناصر الشر ايه، وطلبنا منهم انهم يروحوا وليناه النجدين دي ودي، فالهمها فجورها وتقوى، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما هم يروحوا كده انا ما ظلمتهمش، انما هم اللي ظلموا ايه، ظلموا انفسهم. ليه؟ لانهم عجلوا لها بشهواتها التي تنتهي في الدنيا، فحرموا من الشهوات الأبدية التي لا تنتهي ولا يموتون فيها. يبقى ده ظلم للنفس، وشر الأشياء أن تظلم نفسك. تظلم غيرك ده معقول، لو تظلم نفسك اللي بينك وبينك دي هيبقى حمق بقى. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ايه الظالمين. ونادوا من إن البساء لا يفتر عنهم وهم فيها، نادوا يا مالك، مالك ده خزن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، نموت احسن بقى ما دام خالدين ولا يفتر عنهم وهم يائسين. يقول لك يا مالك إيه؟ عايزين بقى نموت. ليه؟ عشان شايفين ان الحياه بتاعتهم الحياه بتاعتهم في الم. طب وانا عامل ايه بالحياه دي؟ ولذلك هناك يقول لك النار لما تشوي الجلود يبقى انتهى الاحساس، لان كانت العلماء كلهم اختلفوا في مركز الاحساس في الانسان، ايه اللي بيحس؟ فقالوا المخ. قال لك لا، الانسان بيحس بحاجه ما وصلتش للمخ. واحد يجيب صبعه امام عيني، قبل ما يوصل صبعه تكون انا مقفله، يبقى لسه ما جاتش اشاره علشان عمل اضطرار كده قسري. يبقى مش قال لك النخاع الشوكي اللي بيعمل الاعمال العكسيه. وبعدين اخيرا اهتدوا في المانيا على ان الحس كله في الجلد، في الحس في الجلد. له دليل بقى استدلوا به، قال لك انت لما تعدي الواحد حقنه ما يرجش منك الا ساعه شكه واحده، ساعه بس ما تنفد من الجلد وبعدين يهدى. يبقى نفذ من منطقه الاحساس، زي ما تاكل حاجه وتروح بعد لسانك، بعد لسانك ما يجيش ذوق. ولذلك قلنا في مساله الخمر لانها وحشه ومره وحشه ما يشربهاش مزمزه كده زي كاس الليمون ولا المانجا. يبقى شوفهم كده لما اشوف فيلم ولا حاجه، يمسك الكاس يروح بلقه ما يخليش يمر على مناطق الذوق. ليه؟ لانه لما يمر على مناطق الذوق يكحها. ام قال لك دي، ولذلك قال وانهار من خمر لذه للشاربين. انما ديك مش لذه، بدليل ان هو منطقه الذوق بده يفوت الجرعه منها. انما كاس المانجا ولا كاس الليمون واحد ايه يتمزمز بيه كده علشان كل ما يمر على حاسه الذوق طبعا قوي. فالذوق قالوا الحس ده في الجلد كله، ذوق الطعام والشراب هنا بس، انما بقيه الاشياء ذوقها في الجلد. ولذلك عندنا بقى قلنا يا سلام على القران، كأنه جاب الحكاية اللي جاينا في القرن العشرين يقولوها لنا. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكأن لما الجلد ينحرق يبقى ما فيش ما ايه ما يحسش، يبقى ما مقر الاحساس الايه. ولذلك حتشهد عليهم الايه الجلود. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أم مالك قال ما فيش امل، انه هتقول لك ما فيش، يأسين انكم ماكسون. في قراءة ونادوا يا مالو، في حاجة اسمها ندي تقول ايه يا مالك خلاص هو بكل الحرف دي، وفي حاجات تبقى معبد تقول يا ما وتتحذف واحد حرف الكاف، فاللي بينظر الى الكاف بقيه يقول يا مالي، لانه ناوي مين؟ ناوي الكاف. انما اللي قطع نظره الكاف وطلعت يقوم ينقل الضمه اللي كانت على الكاف على مين؟ على اللام، يقول يا ماله. ولذلك حتى تلاقيها في اهل دمياط لما ينادي واحد يناديه ما يجيبش الثلاث حروف ابدا، مثلا الواد اللي اسمه احمد يقول يا احمد، اسمه ترخيم، ده اسمه ترخيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليقضي، انت بتأمر ربنا ولا بتدعوه؟ لان احنا قلنا ان فرق بين الامر وبين الالتماس وبين الدعاء، كلهم طلب بس الامر لا يكون الا من اعلى لادنى، لان لما تامر المساوي تقول له علل لي ليه وانا هعمل العمليه دي ليه، انما الامر من اعلى مش عايز مناقشه. طب امال لما يبقى مساويه كده ما تقولوش امر بقى، تقول له انت بتلتبس منه يعمل الشيء الفلاني. طب ادنى ما تقولش لا امر ولا التباس، هذا دعاء من الادنى للاعلى ان يكون. ولذلك كنا لما نيجي نمسحه نقول له ايه، نقول له واحد ايه اقرب رب اغفر لي، يقول لك رب منادى ومحذوف يا النداء ومش عارف ايه واغفر فعل امر، نسقطه، لانها لله اغفر دعاء لا امر ولا التماس. نعم. ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون، واحنا ما ظلمناكم زي ما قال، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. يبقى بيؤيد ايه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ايه الظالمين. يقول الله لرسوله انت بتعامل ناس كارهين الخير، ولا يأتي رسول الا وقد فسد الزمان واستشعر الفساد، فيجي عشان يعالج الفساد، ودول اهل الفساد بطرفهم ونعمهم، فيعدوه ولا ما يعدوه شيء، لازم يعدوه. ليه؟ لانه هيخرجهم مما الفوه واشتهت انفسهم من السيطره والجاه والجبروت وبتاع، فحيح. ولذلك هيعملوا معك كل حاجه، يؤذوك في ذاتك، ما خلوش بيصلي وجابوا السقط بتاع البعير ورموه عليه، ما كسروش رباعيته في الله، ما شجش راسه، الله اكبر. اذا اذوه في ذاته، واذوه في ايه، في معناه، يا كذاب يا ساحر يا مجنون يا مفتري، خلاص يبقى اذوه في ذاته، واذوه في ايه، في معانيه يعني. وتحمل هذا وتحمل ذلك، وبعدين بعد كده مش جم بالمواجهة، بجم بالتبييت بقى والمكر، وينكروا ويبيتوا حاجة ما حدش يعرفها بقى. وإذ يمكروا بك الذين ايه، عشان لإيه، ليثبتوك، يعني خلوك في سجن ما تتحركش، او يقتلوك، او ايه يخرجوك من الديار، ويمكرون ويمكر الله. مكرهم يعني بيتوا البتاع في خفاء، فقال له ربنا روح وقعد ومش عارف ايه، وبعدين وانت طالع بس يقول ايه، واجعلنا من بين ايديهم سدا، وبعد ذلك ربنا يرفع عليهم انهم وتنفل، يقوموا يظنوا انك انت لسه وقت، يروحوا يلاقوا عليك. يبقى ويمكرون ويمكروا ايه، والله خير الماكرين. وبعدين ام ابرموا امرا، يعني اتفقوا عليه كده وبيتوه، قال ان كانوا ابرموا امر مش هيدرى علينا، هم لما يعني يبرموا امر ويبيتوا له يبيتوا، انما انا عارف هيعملوا ايه واعمل الضب بتاعه، انما انا لما ابرم امر ما يعرفوش هم. يبقى اي الفريقين اقوى؟ لما يبرموا نعرفه، ولما احنا نبرم ما يعرفوش. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، إحنا هنعمل كده ضدهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم؟ ما هو السر؟ هو الذي تسر به إلى إيه؟ إلى واحد. أو السر هو إذا سمعت شيئا وبقى سر عندك، ما حدش يعرفه إلا أنت. يبقى ربنا إيه؟ يعرفه. أو النجوى، يتهمسوا مع بعض مثلا. برضو رب ما هو بينجل وعد ميل عليه كده، عايزين مش عايزين حد يسمع، يقول لك برضو مفقوسين عندنا. وأسروا النجوى الذين إذا هناك، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمعهم ورسلنا لديهم يكتبون. مش بس احنا بنسمعهم ونعلمه، الرسل برضو يكتبوه، ما مسجل عليهم عندنا وعندنا. طب ما انت يا رب عالم، ايه بتسجله ليه في الكتب؟ قال لك عشان الملائكة لما يشوفوا كده حدث في الكون، وبعدين يلاقوا ربنا قايله قبل ما يخلق الكون، يعرفوا ان ربنا ده ايه، عليم وحكيم، فيزدادون يقينا وايمانا به. نعم. قل أمر لرسول الله إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما هو ربنا قالوا اتخذ ولدا ومش عارف ايه وبتاع، القصة اللي قلناها زمان دي. الله، والولد جزء من الايه، ويبقى ربنا فيه جزء، يبقى ربنا مكون من اجزاء. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يقول لفظين من اوصافه الناس بتفتكر لهم بمعنى واحد، يقول لك واحد احد، يقول له لا ده واحد يعني ما فيش فرد ثاني زيه، انما احد هو فرد صحيح واحد انما مش مكون من اجزاء، لانه لما يبقى مكون من اجزاء يبقى كل جزء في حاجات للاجزاء الاخرى، يبقى واحد ما فيش فرد زيه، احد ما فيش له اجزاء، وما دام ما فيش له اجزاء يبقى مالوش ولد، لان الولد جزء من ابيه. الم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه بضع مني حته مني؟ واحنا قلنا زمان ان كل انسان بضع من والده. طب ووالده بضع من والده إيه؟ ولا سلسله لحد مين؟ طيب ادم وانا، انا حي، ولكن ابي عنده نطفه راحت عند والدتي فنشات انا حي، يبقى حياته اخذتها بقت حياه، يبقى حياه موصوله بحياه، يبقى انا واخد من ابويا الحي، وابويا واخد من جده الحي، وابويا او ايش الى مين؟ ادم عليه السلام. واللي قبل واللي بعد ادم خده من ادم حي. يبقى اذا ثق ان في كل انسان جزيء من حياة موصول من لدن آدم، من أول آدم في حتة، لأن لو اتقطعت ما وجدش، لو انقطعت من أبويا ما يجيش الولد. وإحنا ضربنا لذلك مثل زمان، قلنا هب أنك أتيت بسنتيمتر من مادة ملونة أحمر مثلا، سنتيمتر، وحطته في إزازة ورجيت الإزازة، يبقى في كل قطرة من الإزازة جزء من الأحمر ولا ما فيش؟ طبعا خدت الإزازة دي ورميتها ببرميل وهزيت البرميل يطلع برضو فيه. طب رميتها في البحر والبحر جاله موج وخلط البحر، يبقى خدت قطرة من البحر يبقى فيها جزء من مين؟ يبقى كلنا واخدين جزء من مين؟ إذن فكل إنسان فيه جزيء لم تطرأ عليه حياة من لدن آدم. ليه؟ قال له عشان تحفظ ديا عهد الذر اللي ربنا اخذه على ادم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قال ايوه. ايه له دلوقتي علشان ما تجوش يوم القيامه تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا. ولذلك ما هو الندم؟ ساعه ما يعمل واحد ذنب الذره اللي شهدت عهد الذر تتنبه فيه، تقوم تلوم الواحد على انه عمل سيئة لانها سمعت الايه؟ سمعت بلاغ الله والايه؟ والزر. نعم. قل ان كان للرحمن ولد. ولذلك قلت لكم زمان ان الجن ناصحين عني. ليه؟ اولا الجن برضو جنس زينا ولهم قوانين اخف منا، يقطع المسافة في اقل، ينفد من الجدار ويتمثل زي ما على كيفه، انما برضو فيهم تفاوت في التكوين. ولذلك قلنا قال عفريت من الجن، ان الجن فيها عفريت وفيها لبخه برضو زينا احنا، تمام ما خدناش جن بس انه جن، لا جن عفريت. ولذلك يقول لك ايه ده فلان ده عفريت، يعني ايه فيه اقوى من الجنسيه، اقوى من التاني في الجنسيه. طيب على الاول الجن شاطرين قوي لما قالوا ايه وأنه تعالى جد ربنا. الله. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال يعني من عظمة الله إنه ما اتخذ صاحبة ولا اتخذ ولد، وأكنه بيقول إن الفساد في الكون يأتي من الصاحبة والولد. يبقى ده كلامه إيه؟ يبقى ما اتخذ صاحبة ولا إيه؟ إنما أموالكم. ها وبعدين قال أول وهناك بقى الولد، احنا قلنا زمان الولد، ولذلك كانوا يقولوا ايه احسن طريقة في الزواج ان تتزوج مبكرا انت لسه صغير. فقلنا ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لتنجب، الواحد ينجب ولد؟ قال له لا، لتنجب ابا يعولك في طفولة الشيخوخة. الله. ولذلك اللي يتجوزوا بدري تفتوا ولادهم يلحقوهم كده ويبقوا كبار ويبقوا زي المتا ايه زي المتساويين. طيب ربنا هيعمل ده عشان الولد يجي يساعده. طب خلاص وهو قبل ما اتخذ ولد كده يعني من عيسى زي ما قالوا امال المده اللي فاتت دي كان ايه يعني كان ايه ما عندوش غلب ولا ما عندوش ولد. طب لما انترفع عيسى ولا انتهى ما لوش ولد قال يبقى كلام كذب يعني ما اتخذ صاحبه ولا ايه. فرسول الله بيرد على تكاليفه قال والله ان كان للرحمن ولد انا مش هتأبى بس هو اللي يقول لي هو فانا اول العابدين ما يكون له ولا هو اللي يقول لي مش انتوا اللي تقولوا هو اللي يقول انا بتلقى اوامر منه كله. ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين دي ناس ثانيين يعني اللي لهم. قال يا ناس انتوا بتهملوا ان ليه ليه تهملوها ده ان دي مره تيجي شرطيه ان فعلت كذا يحصل كذا دي شرطيه ومره تيجي ان نافيه ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم يبقى ما امهاتهم الا اللائي ايه ولدنهم الله. يبقى لما تكون ان نافيه قل ان كان للرحمن ولد يبقى ان حط ما كان للرحمن ولد وتنحل القضيه بسهوله لان انا ما اقولش دي لاني موحد. قل ان كان للرحمن ولد فانا انفي ذلك ليه لانني اول العابدين ومؤمنين بوحدانيه الله. الله الله الله لا اله الا الله ما شاء الله مولانا. ازاي يبقى الولد كلمه سبحان يعني تنزيها له عما يدور بخاطره. ولذلك لا تاتي كلمه سبحان الا في شيء تقف فيه العقول. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومما لا تعلمون. وبعدين مما لا تعلمون فسروا هلا برضو السالب والموجب في الكهرباء مش كده الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيدينا الامور اللي الزمن يثبت صدق الله فيها ايه يثبت صدق الله تبقى سبحانه تيجي. وبعدين لما الاسراء والمعراج في مخالفات كتير للكونيات قال اوعى تزول على هذا المسافه بعيده والزمن قليل ومش عارف ايه ده سبحان الذي اسرى بعبده. محمد ما سراش محمد اسري به. يبقى ان حبيت تناقش المساله ما تقولش محمد يسر ولا ما يسريش مش ما قالش كده اسري به. يبقى الفاعل مين؟ الله. انا ضربت مثل زمان وبقول اذا قلت اعلى قمه في العالم ايه قمه جبل افرست وناس بتصعدها وناس مش عارف ايه انا قلت لك انا صعدت بابني قمه افرست اتقول وكيف يصعد ابنك الرضيع قمه افرست وانا بقول هو صعد انا بقول صعدت به وهو محمد من السرى اسرى به الله اسرى به. يبقى انسب الى قوه القوه والى لقاء اخر ان شاء الله.